الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من كتاب السنة للإمام الألباني رحمه الله، باب جامع الإيمان والإسلام. وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم إمام مسجد طرسوس قال حدثنا حامد بن علي قال قال لي أحمد بن محمد هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليه، يعني حديث الحياء من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله من سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. عرف معنى المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب فقط، ويؤخرون العمل، يخرجون العمل من مسمى الإيمان، يجعلون يعني المؤمن كامل الإيمان ولو لم يؤدي أي شيء من الأعمال، سواء أعمال يعني المطلوب إيجادها والمطلوب تركها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، أو المطلوب تركها، كل فروع يعني الكفر والشرك. قول الإمام أحمد هنا يقول هذا الحديث يعني أثقل شيء أن مرجئة الحياء من الإيمان، لأن النبي هنا في الحديث هذا هو حديث الإيمان 64 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يهدم هذا المذهب الباطل كله، لأن النبي عرف الإيمان فقال الإيمان، فجاء ثم جمع كل ما أمر الله به عباده. قال النبي الإيمان 64 شعبة، ما شعبة فيها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إيمان الصلاة على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا دخل في كل أعمال الإسلام، كل أعمال الإيمان، قول لا إله إلا الله، صلاة، صيام، زكاة، الحج، بر الوالدين، صوت الحديث، إلى إماطة الأذى عن الطريق، نصل ثم هذا من الإيمان، وقول النبي والحياء شعبة من الإيمان. فكل الأعمال أدخلها النبي من الإيمان. فإذا الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، يبقى حديث الرسول يرد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم. الرسول جعل الأعمال من الإيمان، قال جعلها هي الإيمان، قال الإيمان 64 شعبة، ما قال النبي الإيمان تصديق القلب ولا شهادة اللسان، بل قال الإيمان 64 شعبة، وأدخل كل أوامر الدين كلها داخلة في مسمى الإيمان. فلذلك قال الإمام أحمد هذا الحديث هو أثقل شيء على المرجئة. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، ولم يشك حجاج في أخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث كذلك بيان أن العمل من الإيمان. حديث أنس النبي نهى بما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وجاء في رواية لجاره ما يحب لنفسه. فإذا أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من الخير، هذا من الإيمان، وهذا عمل من أعمال القلوب. نعم. وأخبرنا الميمون قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المعروف لا يحبه إلا لله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ونفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب، ودخول هذه الأعمال وهي من أعمال القلوب في مسمى الإيمان يدل على أن الإيمان هو كل يشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده من خصال الخير، داخل في مسمى الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره شك شعبة ما يحب لنفسه. نعم يعني شعبة بن الحجاج شك هل قال النبي لجاره أو قال لأخيه. طبعا لأخيه يكون أعم ولجاره يكون أخص. ممكن أن يكون قد قال النبي هذا وهذا صلوات الله والسلام عليه. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. وخياركم خياركم لنسائكم. حديث أبي هريرة هذا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. والخلق من الأعمال، خلق الصدق والأمانة والشجاعة والكرم. فأكمل المؤمنين إيمانا هو أحسنهم عند الله تبارك وتعالى أحسنكم، قال النبي أحسنكم خلق، وقال خيركم خيركم للنساء. فكذلك معاملة يعني الأهل بالإحسان والمعروف من الإيمان. قولوا خيركم يعني عند الله سبحانه وتعالى خيركم للنساء. نعم. وأخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء أو الحذاء الحذاء عن أبي قلاء عن عائشة قال قلاء عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وألطفهم بأيمان. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى حديث السابق حديث أبي هريرة إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيرهم لأهله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة. والبذاء من الجفاء، والبذاء والبذاء اللي هو سلطة اللسان وفحش قوي، قال من الجفاء والجفاء في النار، يعني أن هذا من خصال الشر. والحياء ضد البذاء، لأن الحي هو الذي يستحي أن يتأتى منه يعني ما يكره، يكون من الله تبارك وتعالى ويكون من الناس. هذا الحياء ضده البذاء، فالبذاء يعني نابع عن قلة الحياء، وهي سلطة اللسان وفحش القول. نعم. والجفاء في النار. نعم. فعل من الجفاء، والجفاء قال النبي الجفاء في النار، الإنسان جافي في النار. نعم. أخبرنا الميمون قال حدثنا سنيك قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن فتاة عن أبي السواد العدوي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأن النبي قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فأصل الحديث أن عمران يقول يعني أتى النبي على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة، ومعنى يعظ أخاه في الحياة أن يقول ليش تستحي، كما يقول الناس الحياة هذا صفة الحريم، صفة النساء لا تستحي، أنت رجال مثلا لما تستحي. فجاز يعظ أخاه في الحياة، فقال له النبي دع إن الحياة لا يأتي بخير، قال إن الحياة بالإيمان، فالحياة خير كله، الحياء كله خير، وليس هو من الخصال الرديئة أو الدميمة، بل هو من الخصال العالي. الحياء من الإيمان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. نعم. كل هذه يعني الحديث بهذه الروايات يسوقها المؤلفون لبيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عبد عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. نعم. الإيمان يزيد وينقص إذن يعني إذا ليس هذا رد على المرجع الذين يقولون الإيمان شيء واحد والتصديق فقط، ومعنى أنه يزيد وينقص يعني إيمان القلب يزيد وينقص نفس درجة التصديق تزيد وتنقص، وكذلك العمل، فإن فيه من يصلي يعني الفرائض فقط، فيه من يصلي النوافل، الذي يصلي النوافل أكمل إيمانا من الذي يكتفي بالفرائض، وهكذا في سائر الأعمال. وكلما كان الإنسان يعني قد اكتسب شعبة من شعب الإيمان زاد إيمانه، فيزيد إيمانه باكتساب يعني هذه الشعب وبعمل النوافل، فالعمل يزيد في الإيمان. كما أنه كذلك يعني تضافر الأدلة تزيد في إيمان القلب، وأعمال القلب متفاوتة من تقوى الله ومخافته ومحبته ورجائه فتتفاوت، وأعمال القلب من الإيمان، فهناك فرق بين يعني تقوى هذا وتقوى ذاك. الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى يعني في كل أوقاته في السر والعلانية، في واحد قد يكون تقوى لله أقل من هذا، هكذا فالإيمان يزيد وينقص. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن أسمع عن الحارث بن مخفر عن أبي الدرداء أنه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. هذا كذلك أثر عن الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. قسم عن النصوص الكثيرة آيات في زيادة الإيمان والنقصان، هي زاد إيمانا مع إيمان أيكم زادته هذه إيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعاء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. نعم. هذا دعاء ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما كان عنده اللهم زدنا إيمانا وفقها، فإذا يدعو بزيادة الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وفي عن لارج ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ جلسوا بنا نؤمن ساعة. نعم. اجلسوا بنا نؤمن ساعة، من كلام معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، معلوم أنهم من أهل الإيمان، ولكن نؤمن ساعة يعني قراءة شيء من كلام الله، تذكر يعني شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من العلم، فهذه المذاكرة وسماع القرآن وفقه الحديث هذا كله في زيادة الإيمان. يجلس بنا كان معاذ يقول يعني اجلسوا بنا نؤمن ساعة في العلم، أو اجلس بنا نؤمن ساعة. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن طلحة أخبرنا زبيد عن زيد أن عمر بن الخطاب كان يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه من الخلق فيقول تعالوا نزدد إيمانا. تعالوا نزدد إيمانا، كلام عمر رضي الله تعالى يعني يقول لهم تعالوا نزدد إيمانا، ونزدد إيمانا في التعدد، الجلوس والمذاكرة فإن هذه يعني تزيد، يعني تزيد الإيمان. إذا الإيمان يزيد، إذا هو ليس شيئا واحد. كل هذا الكلام رد يعني على المرجع الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما هو توفيق فقط ولا يدخل فيه زيادة ونقص. وإيمان زيد كإيمان عمرو كإيمان الملائكة كإيمان الرسل كإيمان الأنبياء كله شيء واحد، هذا باطل لا شك. هذه النصوص الكثيرة. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال يزداد إيمانا. نعم، يعني أن قول إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله تبارك وتعالى وقال رب أرني أفتح الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ففسر هنا ليطمئن قلبي ليزداد إيمانا. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله وحدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن ناس قال قال مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هذا قول مالك بن ناس رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الميمون وأخبرنا الميمون قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم، فسماهم ضالة، ضلوا الطريق، مبتدعة، ابتدعوا قولا في الإسلام لم يكن قبل ذلك، مخالف لكلام الله وكلام رسوله، مخالف لحقيقة الأمر، وهي مقارنتهم في الإيمان هذا. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريك وذكر المرجع فقال هم أخبثهم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجع يكذبون على الله أو يكذبون على الله. هذا كلام شريك، يعني قال هم أخبث القوم، يعني أخبث قوم في أهل الأهواء، وحسبك بالرافضة خبثا، يعني دول كان يكفي، يعني دول كذا. ولكن يقول هؤلاء هم شر أهل الأهواء لأنهم يكذبون على الله. يقول المرجع يكذبون على الله بقولهم إن الإيمان فقط هو تصديق القلب، وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله، ويكذبون الله في قوله ليزداد إيمانا مع إيمان في زيادة الإيمان وإدخال العمل في الإيمان. فإن القرآن كله مليء لأن العمل من الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآيات تبين أن هذه الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأن هذا المؤمن كامل الإيمان هو من يتصف بهذه الصفات، بل هو المؤمن الحقيقي، إذن ما سواه ليس مؤمنا حقيقيا. نقف إن شاء الله.